نقول اهو يبقى الإنسان حتى يوميا لما يحافظ على أداء الصلاة في بداية التوقيت يبقى أنت تعبد لله. استصحب بقى المعنى ده، استصحب، يبقى أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. يبقى لما تسأل كده ترى ليه بتصلي الصلاة على وقتها، نقول لك والله ده وقت فضيلة، والله كلام طيب، لكن نقول يا ترى فقط هو ده المعنى المستقر عندك؟ نقول لا، ده في معاني أخرى، وبالتالي فيها الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. يبقى ده تحريك بواعث الإيمان داخل القلوب، يبقى ده تحريك بواعث الإيمان دوما داخل القلوب، وقلنا يبقى ده الرابطة، الرابطة بين هذه الأمور. فلذلك قال الشمس وإضاءة مرتفعة أي لم تصفر حية، قال حياة الشمس، حياتها عبارة عن بقاء حرها لم يفطر وبقاء اللون لم يتغير، أدي حياة الشمس، يبقى لسه الحرارة منبعثة من الشمس، وكذلك أيضا لم يتغير لون الشمس، لم يتغير، قلنا لم تميل بعد إلى الإصفرار، وإلا خرجت من الوقت المختار إلى وقت الجواز كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا يعني معانا في البيان تأكيدا للبيان، قال هذا بالذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يبقى ضواحي المدينة، يبقى لعلي كده نقول إن هي ضواحي المدينة، أطراف المدينة، فكان هذا بالذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يعني معنى كده أنهم أدوا صلاة العصر وبيذهب إلى هذا المكان المتطرف، مكان نقول اللي هو في أطراف المدينة، ومع ذلك والشمس ما زالت مرتفعة، يبقى معنى الكلام أنهم كانوا يصلون العصر في بداية التوقيت، كانوا يصلون العصر في بداية التوقيت. كذلك أيضا قال حياتها أن تجد حرها، يبقى دي حياة الشمس، يبقى أن تجد حرها، يبقى في بداية التوقيت، يبقى قلنا أن آخر صلاة الظهر عندما يصير ظل الشيء مثله، وده بداية توقيت صلاة العصر، هذا هو بداية توقيت صلاة العصر كما بينا في الروايات السابقة. فهنا أيضا والشمس بيضاء حية مرتفعة حية، ما معنى كلمة حية؟ قال أن هي حياتها أن تجد حرها، لسه الحرارة منبعثة من الشمس، وهذه الشمس ما زال بنجد هذه الحرارة، نجد هذه الحرارة. قلنا بالإضافة أيضا أن لون الشمس لم يتغير بعد، لم يميل بعد إلى الإصفرار. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يبقى كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، أي قال المراد بالشمس ضوءها، يبقى الشمس ضوء الشمس ما زال موجود، وحرارة الشمس ما زالت أيضا بتنبعث، نستشعرها في ذلك التوقيت، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في بداية التوقيت. وقال علي بن شيبان قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، يبقى لسه صافية اللون لم تتغير ولم يطرأ عليها الإصفرار، يبقى في الوقت دايما المختار، وقلنا مش في الوقت المختار فقط ولكن في وقت الفضيلة، بينا ان الوقت المختار يبقى بداية التوقيت، هذا هو وقت الفضيلة، يبقى على الرغم ان نقول ده الوقت كل المختار وقت موسع، ولكن مع ذلك وقت الفضيلة، الوقت المختار يقسم ايضا من الداخل، يبقى بدايته هو وقت الفضيلة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ايضا يعني نرى ذلك استقراء لحال النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة في بداية ذلك التوقيت. ثم ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار، دعا على الكفار في يوم الخندق، قال حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق اللي هي في غزوة الأحزاب، وبالتالي معلوم أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت بعد، صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، وطبعا في صلاة الخوف لما شرعت يبقى لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فتؤدى في التوقيت بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلكن في يوم الخندق لم تشرع بعد، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، فعلى ذلك ما تمكنوا من أداء الصلاة قلنا كالانشغال بالكفار إلا بعد ما خرج الوقت. ومعلوم قصة عمر رضي الله عنه لما أتى إلى النبي